بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. أعداؤك ولوا للعدم، وبقيت عزيزا كالعالمين. تاريخك شمس تتجلى، بل أنت حياة للأمم. أتراهم سبوا لحيته، كم سال الدمع بها بدمي. وكأن بقايا الماء بها لوضوء النجم في القمم. بجميل صفات في ذات، في قلب زاك في كرمي. فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اختصه بالقرآن وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان، وفضله على جميع مخلوقاته من ملك وإنس وجان. ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة، وبصر من العماية وأرشد من الغواية. فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فرض الله على الناس محبته، وقضى عليهم طاعته، وأوجب عليهم نصرته. شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره، فصلى الله وسلم وبارك عليه، وزاده رفعة ومكانة لديه، ورضي عن آله الأكرمين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم في سفينة طلائع الدعوة السلفية، تلكم السفينة التي تسير بفضل من الله ورضوان على منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فكل خير في اتباع من سلف، فكل خير في اتباع من سلف، فكل شر في ابتداع من خلف. بسم الله مجريها ومرساها، وهي تجري بنا في موج من الفتن كالجبال، لترسو بنا على بر الأمان، وهي تحمل على متنها جيل سلفي رباني، جيل سلفي رباني متميز، ربانها مشايخكم، طاقمها إخوانكم، ركابها أنتم، فطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وخير ما نبدأ به رحلتنا على هذه السفينة كلام الله النور المبين الذكر الحكيم، أول ميناء تخرج منه السفينة والقرآن الكريم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يغلبنا. هذا القرآن هو الهادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإنك لعلى خلق عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، هكذا وصفه أصحابه، وهكذا أخبرتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن مع ميناء من أخلاق الرسول. خيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا. قفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى طهره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسولنا هو أشرف قدوة، وكما قال القائل: أو سألتم عن نبي فهو رسول عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. فتعالوا بنا نطوف في بستان النبوة حتى نتعلم ونقتدي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم لا، فقد زكاه ربه تعالى وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وما نحن حين نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه كمن يحاول جمع البحر في كأس والدنيا في صندوق وجمع المحيط في كف، وهذا ما لا يكون. محمد صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، فمن أخلاقه صلى الله عليه وسلم التواضع، وقال له ربه: واخفض جناحك للمؤمنين، وهو سيد المتواضعين، بل هو سيد ولد آدم أجمعين. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرضى من أحد أن يقوم له تعظيما لشخصه. وتحكي لنا عائشة رضي الله عنها موقفا من داخل بيته يدل على عظيم تواضعه. وقد سألها سائل: ما كان يصنع النبي في بيته؟ قالت: كان يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفي رواية: كان بشرا من البشر ينظف ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. فانظر إلى هذا التواضع الجم. فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس مع أصحابه كواحد منهم، ولم يكن يجلس مجلسا مميزا عمن حوله، حتى إن الغريب الذي لا يعرفه إذا دخل مجلس هو فيه لم يستطع أن يفرق بينه وبين أصحابه من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، فيسأل: أيكم محمدا؟ من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم إن أنه كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم وداعبهم بالكلمة الطيبة، فهلا كنت متواضعا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، ف فالشجاعة من أكرم الخصال التي يتصف بها الرجال، فهي عنوان القوة وعليها مضار إعزاز الأمة. فالمؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، فالشجاعة صفة لا يتحلى بها إلا الأقوياء الذين لا يهابون الخوف ولا يجعلون الخوار والضعف ديدنهم. لقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فلقد فرت منه جيوش الأعداء وقادة الكفر في كثير من المواجهات الصعبة، فلقد كان يتصدر صلى الله عليه وسلم المواقف بقلب ثابت وإيمان راسخ. ويؤكد أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك بما حدث لأهل المدينة يوما حينما فزعوا من صوت عال، ولكن فوجئوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم آت على فرس رافعا سيفه قائلا لهم: لن تراعوا لن تراعوا، أي لا تخافوا. فهذا الموقف يبين شجاعته صلى الله عليه وسلم، فلقد خرج قبل الناس لمعرفة الأمر وليطمئنهم. ويجلس صلى الله عليه وسلم في الغار مع أبي بكر والمشركين من حوله، وهو يقول لأبي بكر بشجاعة الواثق بحفظ الله: لا تحزن، إن الله معنا. ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم لما أصيب الصحابة يوم حنين من الأذى والهزيمة فر بعضهم من أرض المعركة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، بل ظل في مكانه على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث أخذ بلجامها، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب فهو شجاع في مواقف الشجاعة، وقوي في مواقف القوة، ورحيم في مواقف الرحمة، رفيق في مواطن الرفق. محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما في تعامله مع الناس، حكيما في توجيههم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، أيترك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فترك الصحابة الأعرابي يقضي بوله، ثم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم قال لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه دلوا من الماء. عندها قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي ضيقت واسعا. أبو الزهراء خير المرسلين وأشرف قدوة للمهتدين، إله العرش أعطاه مقاما وخلد ذكره في العالمين. أبو الزهراء خير المرسلين وأشرف قدوة للمهتدين، إله العرش أعطاه مقاما وخلد ذكره في العالمين. دعا الأقوام لم يحفل بصاد ولم يأبه بمن ظل الظنونا، تحمل من مناويه عذابا وسخرية وتضييقا مهينا. دعا الأقوام لم يحفل بصاد ولم يأبه بمن ظل الظنونا، تحمل من مناويه عذابا وسخرية وتضييقا مهينا. وأشفق من دعاء حين سالت دماه، بل دعاه للمعتدين وأشفق من دعاء حين سالت دماه بل دعا للمعتدين أبو الزهراء خير المرسلين وأشرف قدوة للمهتدين إله العرش أعطاه مقاما وخلد ذكره في العالمين فسنته هي الأهدى صراطا ومنهجه هو الأسمى يقينا أتانا بالكتاب الحق وحيا عليه لم يكن يوما ضليلا فسنته هي الأهدى صراطا ومنهجه هو الأسمى يقينا أتانا بالكتاب الحق وحيا عليه لم يكن يوما ضليلا وعلمنا الشرائع واضحات وكان لجهلنا النور المبينا وعلمنا الشرائع واضحات وكان لجهلنا النور المبينا أبو الزهراء خير المرسلين وأشرف قدوة للمهتدين إله العرش أعطاه مقاما وخلى ذكره في العالمين أبي الزهراء ماحي كل شرك وينبع الهدى للرامئين فصل الله ذو الإكرام ربي على خير البرية أجمعين فصل الله ذو الإكرام ربي على خير البرية أجمعين أبي الزهراء ماحي كل شرك وينبع الهدى للرامئين وسلم ربنا أزكى سلام على آل وصحب الخالدين وسلم ربنا أزكى سلام على آل وصحب الخالدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور لصار ما يعرج للأفلاك وتزار الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد فقد ورد عن نبينا أنه قال لو كان عيسى حيا بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني ولما فرق أحد الصحابة بين نبينا وموسى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفرقوا بين أنبياء الله ومع ميناء عيسى نبينا عيسى نبينا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى نبينا نؤمن بنبوته كإيماننا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم ونعتقد أن دينهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم مختلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى عيسى نبينا وأمه مريم الصديقة كانا يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق، فهم ليسوا بآلهة تعبد من دون الله كما يعتقد النصارى، بل خلقه الله بالكلمة فقال له كن فكان، ونفخ فيه من روحه ونسب لله تشريفا وتعظيما له، كما قال الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنجبته مريم عليها السلام بلا زواج ليكون آية عظيمة دالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأرسله الله إلى بني إسرائيل بآيات عظيمة ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. عيسى نبينا، فنعتقد أنه ما قتل وما صلب بل رفعه الله إليه، كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم ينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها ولا يقبل إلا أن يدخل الناس جميعا في دين الإسلام فيعم الخير والبركة بتطبيق شريعة الإسلام. عيسى نبينا الذي نؤمن بأنه بشر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعده، بل ذكره باسمه وصفته ليدل جميع الخلق على الإيمان به، كما قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كما يدلهم عليه يوم القيامة ليذهبوا له فيشفع لهم عند رب العالمين ليفض الموقف وينزل ربنا ليحاسب العباد. وهذا رجل كان من أكبر القساوسة عند النصارى في مصر وأسلم بفضل الله وحسن إسلامه، اسمه إبراهيم خليل أحمد، يقول هذه حقيقة يثبتها التاريخ، فبينما كان العالم الشرقي والغربي بفلسفتهما العقيمة يعيش في دياجير ظلام الفكر وفساد العبادة، بزغ من مكة المكرمة محمد رسول الله نور وضياء أضاء العالم فهداه إلى الإسلام. ثم يقول إن عيسى عليه السلام يتنبأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في إنجيل يوحنا وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الخلق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يتكلم به ويخبركم به أمور آتية، وفي إنجيل برنابة سيأتي ماسيا أي الرسول المرسل من الله لكل العالم، وحينئذ يسجد لله في كل العالم وتنال الرحمة. عيسى نبينا، لذلك نحن أولى من النصارى به لأننا نعتقد الاعتقاد الصحيح فيه، وهو أنه عبد الله ورسوله، بخلاف النصارى الذين يغالون فيه ويجعلونه هو الله أو ابن الله فيعبدوه من دون الله، فكفرهم الله بسبب سوء اعتقادهم فيه، وكذلك اليهود الذين فرطوا في الإيمان به فكفروا بنبوته وهموا بقتله لولا أن رفعه الله إليه ونجاه منهم. عيسى نبينا الذي يتبرأ يوم القيامة من الكذب والضلال الذي ينسبه النصارى له عندما يسأله ربه فيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول أنه ما قال للناس إلا ما أمره الله به وهو أن يعبدوا الله ربه وربهم، فينال يوم القيامة ثواب الصادقين ورضا رب العالمين. عيسى نبينا الذي هو أحد أولي العزم من الرسل، أنزل الله عليه أحد كتبه وهو الإنجيل، لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن ننتقص من حقه أو نتجرأ على سبه، حتى ولو تجرأ النصارى الضلال على سب نبينا صلى الله عليه وسلم وحاولوا الإساءة إليه لكفرهم به وجهلهم بعلو مقامه. فقد نهانا الله عن سب النصارى فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وعن قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. هذا هو عيسى نبينا، وهذا ما نعتقده فيه وفق كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترس السفينة الآن في ميناء مهم، فهو ينقل لنا صورة واقعية عن ردود أفعال إخواننا تجاه ما يحدث مع نبض الشارع. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فقد تابعنا جميعا ما حدث من تطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقدسات الإسلام والمسلمين، وتابعنا أيضا ردة فعل الشارع العربي والإسلامي لذلك. فلماذا يتجرأ هؤلاء على مقدسات الإسلام والمسلمين، وما هو السبيل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة مقدسات الإسلام والمسلمين؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال بعض اللقاءات مع بعض الشباب. هذا هو إهانة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسجل الحق يعني شيطان أغرس في الناس، فنفوت يعني تظهر وتبين نفسها يعني وتحاول تدافع عن دينها واسلامها ونبيها. طبعا ده فعل مسيء يعني، ونرفضه تماما كلنا، وانا ضده بكل المقاييس. يعني هو كان السبب الرئيسي يعني اللي احنا ما تبعناش سنته وبعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الناس يعني قالوا الناس دي ما تعملش اي اعتبار للنبي وكده وما تتبعش سنته، فكان من السهل هم يستهزئوا يعني هم ناس كفره يعني تقريبا، هم مش عايزين يوصلوا الدين الاسلامي لعائله عالميه يعني مش عايزين يخلوا الانسان يتعرف عن الدين الاسلامي، يتعرف على الدين الاسلامي، فعشان كده بيوصلوا بيحاولوا يعملوا اي حاجه تشوه الدين الاسلامي. والله انا رايي ضد الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاه والسلام، طبعا ده عملوه نتيجه للضعف من الدول العربيه وبعضها، لانهم شايفين ان الوطن العربي ضعيف ما يقدرش يدافع، فبيضطروا ان هم يعملوا حاجات زي دي عشان ايه ما يوصلوش برضو زي ما قال زميلي الاسلام العالميه وكده، لان ليهم مصالح خاصه في الدين اللي هم عايزين ينشروه. وجهه نظري ان هم استخدموا اسلوب رجعي كبير جدا في ان هم يقدروا يتعدوا على الاسلام، وطبعا كان في محاولات سابقه كتير باشكال زي دي، وشافوا ان هم مش واخدين بالهم ان دي بتعمل زي دعايه ايجابيه للاسلام. يعني في ناس مش عارفه حاجات عن الاسلام، في ناس من غير ديانات تيجي تسمع عن الاسلام، في دعايه، في حرب ضد الاسلام، يجي مثلا يخش على النت يكتبوا الاسلام، يعجبوا افكار الاسلام، في ناس كتير تزيد في كل الاسلام. يعني حاجه طبيعيه من اللي يعملوها ده، احنا في البلد عندنا شالوا التربيه الدينيه من المنهج وبقى حاجه مهمله خالص، ودلوقتي المفروض يحطوا الحاجات الدينيه في الدراسه، فحاجه ومفيش تماسك ومفيش يعني الرسول مش كاننا مش دوله اسلاميه اساسا، فيعني رد طبيعي عنهم كاننا مش مهتمين بالموقف خالص. ولما سالناهم عن كيفيه مواجهه الاساءات تباينت اراؤهم وافكارهم. اللي احنا يعني نتعلم الاخلاق الدينيه في المدرسه، يرفعوا ماده الدين في المجموع، ويحصل وعي للاسلام في كل المؤسسات، مدرسه مؤسسه. في رد من ردودنا يبقى التجاهل، ان احنا نتجاهل فيلم زي دوت، مش لازم نتاثر بيه يعني، عشان هم يلاقوا ان هم حققوا هدفهم لما احنا نخرب وندمر ونخرج في مظاهرات ممكن تكون مسيئه في الاخر، او ممكن يدخل ما بيننا عناصر تخليها مسيئه رغم ان هي ممكن تبقى مسيئه، وممكن نرد احنا كمان بافلام، بس افلام تكون تعبيريه اكتر بتعبر عن اخلاق الرسول فعلا اللي احنا عايزين نوضحها، ممكن نشارك بان احنا نزود المحتوى الاسلامي على النت, يعني ننشئ مواقع لتعريف الرسول, فده يبقى احسن رد. يعني نتمسك بسنته وندرس السيره بتاعته ونطبق اعماله باتباع سنته, يعني بسيطه جدا باتباع السنه مش اكتر. يعني ممكن بس نوضح من على مواقع التواصل الاجتماعي, نوضح بس اخلاق الرسول والدين اللي جاي بيه بينص على ايه, مبادئ واحكامه. والله من رايي زي ما هاجمونا بسلاح معين ان هم طلعوا فيلم مسيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, احنا نهاجمهم بنفس السلاح ونطلع فيلم برضو يبين خصائص الرسول وصفاته وصفاته صحيحه, عشان الناس لما تيجي تشوف ده وتشوف ده تقارن ما بين الصح والغلط. اصل سنته والافعال, واهم حاجه ناخد القدوه. لو اخذنا القدوه هتبقى احسن بلد عربيه في العالم. ان احنا مثلا نغير من نفسنا, وان احنا ممكن مثلا نرد الفيلم تاني يكون انتاجه كويس لنصرة الرسول, نعرف زي مثلا في لندن, في جمعية تقريبا وزعت كتيبات كده صغيرة عن اخلاق النبي ودخلت ناس كتيرة في الاسلام, فدي طريقة كويسة. يعني تتباين اراء الشباب وتوجهاتهم في كيفية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة مقدسات الاسلام والمسلمين, ولكن في النهاية الكل يتفق على أن أبلغ رد على هؤلاء هو اتباع سنته واقتفاء أثره, ولنعلم أن الله عز وجل قد كفاه المستهزئين, إنا كفيناك المستهزئين. من أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية كانت معكم كاميرا الطلائع الدعوة. وصلنا إلى أهم ميناء, ضيف عزيز, أخ كريم, شيخ جليل, جاء إلينا معلما وناصحا ومحفزا. فداك يا رسول الله. أتحسون برجل أن يقول ربي الله؟ حسبك الله يا محمد, حسبك الله, حسبك الله يا محمد, حسبك الله, حسبك الله يا محمد, حسبك الله, حسبك الله يا محمد, حسبك الله. قصروا ما أنصفوك يا إمام المرسلين, حسبك الله يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله, وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ويمكن الديكور واحد بس لل الحقيقة الشيخ مصطفى دياب يعني شرفني بهذه الدعوة, جزاه الله خيرا. احنا كان عندنا ملتقى في الأمس والحمد لله انتهينا, فكانت فرصة طيبة جدا وسعيدة نلتقي بهذه الوجوه المباركة النيرة. وأسأل الله تعالى أن يجمعكم دائما على طاعته وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. حقيقة هذا الملتقى الرائع والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ماتع, لأن الحديث عن من تحب حديث جميل. وأذكر حدثني أحد الإخوة المدرسين المصريين في الكويت, فكان يقول لي, يقول أنا إذا جاءتني رسالة من زوجتي أضع الرسالة في جيبي ولا أفتحها, أجلس يومين ثلاثة أيام لأني فرحان أن معي رسالة من حبيبتي, فبعد ثلاثة أربعة أيام أفتحها وأقرأ بتمعن, أقرأها مرتين ثلاثة. فإذا جاء الحديث عن الحبيب أصبحت القلوب تهفو وتطرب وتفرح, وليس هناك أحد يعني من البشر أعظم في قلوبنا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكثر حبا. ومن هنا فالحديث عنه صلى الله عليه وسلم حديث ماتع. هذه الحملة في سب النبي عليه الصلاة والسلام ليست جديدة وهي تتجدد, بل بدأت مع بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام, فاتهموه بأنه ساحر واتهموه بأنه مسحور. ولاحظ التناقض, يدلك أن أنهم يريدون السب لأجل السب، ساحر ومسحور، هل هو ساحر ولا مسحور؟ اتهموا بأنه مجنون، واتهموا بأنه عبقري استطاع أنه يؤلف هذا القرآن، فكيف عبقري وكيف مجنون؟ أيهما الصح يعني؟ واتهموه بأنه يتلقاه من تارة اتهموا بأخذ يأخذ من أحبار، وتارة من رهبان، واتهامات لا تتوقف. فهذه الاتهامات في سب النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة من ذلك الزمن إلى هذا الزمن. اتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، اتهموه في شخصه، اتهموه في أصحابه، قتلوا أصحابه. كل هذا أنا حاولت أحصي يا أخوان الكرام على مدار السيرة النبوية عدد محاولات اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، فوصلت معي أكثر من 30 محاولة. 30 محاولة يعني معناها لا تكاد تمر سنة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي تقريبا محاولة أو محاولتين لاغتياله عليه الصلاة والسلام. فهم بلغ فيهم الإساءة إلى أنهم يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قال الله تعالى هنا إنا كفيناك المستهزئين، الله كفى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا والله يعصمك من الناس، الله يحفظه ويعصمه من الناس. كنت في تونس قبل فترة قريبة يعني لعمل بعض الدروس، ففي إحدى كنت انتقلنا من بلد إلى بلد، فتوقفنا عند محطة بنزين وذهب السائق ليشتري بعض الحاجات من الداخل، فسألتنا الذي يعبئ البنزين، قلت له كيف أنتم الآن إن شاء الله بعد سقوط ذلك الطاغية؟ قال والله الحمد لله نحن بخير عظيم، وأنا أخبرك لماذا سقط. قلت لماذا سقط؟ قال لأن الله تعالى قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فبن علي حاول أن يخفض ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالله استأصل ذكر بن علي، وشيء رفع الله ذكره من يستطيع أن يخفضه؟ والله يا أخوان عامل بسيط ليس حتى ملتزم فضلا أن يكون طالب علم. فأنا قلت سبحان الله كيف الله تعالى أجرى الحق على العجيب. أني كنت فسرت هذه في أحد الدروس، فسرتها نفس السورة، سورة الشرح يعني. فكان لما بدأ يقرأ الآية قلت له يعني معقولة سوف يأتيني بشيء لا أعرفه عن هذه السورة وأنا لسه اللي محضرها وكذا، فأتاني بهذه الفائدة الرائعة. قلت والله سبحان الإنسان يبقى يطلب العلم إلى أن يموت. ففعلا الذي يحاول أن يخفض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخفض الله ذكره هو. بل والله يا أخوان أقول لكم فائدة عظيمة، ذكر بعض المفسرين أن الله يغار لنبيه أعظم مما يغار لنفسه، لأن الله كتب على نفسه الرحمة، والله يعفو ويصفح، ولو يأخذ الله الناس يعني بما كسبوا أو بكل ما كسبوا لهلكوا لماتوا لما بقي منهم، لكن الله تعالى يتجاوز. أما مع نبيه فلا يتجاوز، ينصره. أليس الله بكاف عبده؟ فمثلا في الصحيحين أن رجلا كان نصرانيا ثم أسلم، وكان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تنصر رجع إلى النصرانية مرة أخرى، فكان يقول للنصارى لا يحسن محمد إلا ما أخبرته الذي أمليته، كل ما ترونه من قرآن ووحي أنا الذي أمليته عليه. فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمات، هلك بعد هذا الافتراء، هلك. فقام النصارى ودفنوه، فجاءوا في اليوم الآخر اليوم الثاني وجدوه لفظته الأرض، فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه. لما علموا عن صاحبنا أنه ترك دينهم أخرجوه من القبر، فحفروا وأعمقوا فجاءوا في اليوم الثاني فوجدوه قد لفظته الأرض، فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا في حفرهم أقصى ما يستطيعون، ثم وضعوه ودفنوه، فجاءوا في اليوم الثالث وجدوه قد لفظته الأرض، فعلموا أن هذا أمر ليس من الدنيا إنما هو أمر من السماء، فتركوه تركوهم هكذا. فحتى الأرض تدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقبل أن تحتضن رجلا يسب محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخواني من آيات الله حقيقة، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يري الناس هذه العبر. شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في الفتاوى يقول: حدثني كثير من قادات الجيوش على الثغور على الحدود أنهم كانوا إذا استعصى عليهم حصن من حصون الكفار انتظروا قليلا، فإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم تباشروا بقرب الفتح مع ما يمتلأ في قلوبهم من الغيظ على سبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمر يوم ولا أو يومان إلا وقد فتح هذا الحصن، لأن إذا سبوا النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى الآن يغار على نبيه فيهلك ويستأصل هذه البلاد أو الأرض التي تسب النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى كفاه المستهزئين، والله سبحانه وتعالى عصمه من الناس، والله سبحانه وتعالى يعني بشركم أن الله تعالى هو الحافظ لنبيه. تصور يعني لما جاءت امرأة، والحديث في الصحيحين، امرأة قالت: يا محمد إني والله أرى شيطانك قد قلاك، قلاك يعني بغضك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عليه الوحي، فلما تأخر عليه الوحي تعب النبي عليه الصلاة والسلام ومرض عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي يا أخوان روح حياة. فلما كان مريضا جاءته هذه المرأة من كفار قريش وقالت: والله يا محمد إني أرى شيطانك قد قلاك، هي تظن أنه شيطان مش وحي، إني أرى أن شيطانك قد قلاك ولم يقربك منذ يوم أو يومين، فأنزل الله مباشرة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، مباشرة. حتى هذه الكلمة التي ممكن أن تجرح مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام نزلت فيها سورة لتبين له أن هذا الكلام باطل، وإياك أن تستمع لمثل هؤلاء، والله سبحانه وتعالى يعني معك ولا يمكن أن يقلوك. القلى يا أخوان إن الإنسان يبغض، يعني قلاك أبغضك، يعني إني لكم من القالين يعني من المبغضين لعملكم، يعني ما ودعك ربك وما قلى وما بغضك أبدا. كان الله تعالى يقسم بنبيه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ولا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني يقسم بالبلد الذي يحل فيه عليه الصلاة والسلام. انتقل إلى وأختم إن شاء الله، لا بد أن أطيل عليكم، يعني ببعض الحلول العملية. يعني الإخوة ما شاء الله نبض الشارع يعني ذكروا ما شاء الله في نبضهم أفكار جميلة، يعني قضية مثلا الإعلام، قضية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا شك أشياء رائعة جدا. لكن إخواني الكرام، لماذا لا نكون نحن كمحمد صلى الله عليه وسلم في الاقتداء به؟ أقصد أن إن كانوا هم يسبون محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ويحاولون يطعنوا به، فإنهم لن يستطيعوا أن يطعنوا في كل المسلمين في كل أنحاء العالم. فلو أن الناس تمثلوا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام وأصبحوا في كل مكان وزمان يقتدون به ويهتدون بسنته، كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصفها للنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، لو كانت كلنا خلقنا القرآن ما استطاع أحد أن يسب هذا الدين ولا نبي هذا الدين. كنا مرة في بريطانيا فسألنا واحد قلنا ماذا تعرف عن الإسلام، فقال صدام. تعرفون صدام؟ هذا كان الحاكم العراق، يعني يقصد أنه هذا المجرم الطاغي الذي فتك مثلا بأتراك وأيضا زارنا في الكويت ما قصر يعني. المهم يعني لا تشويه، لا يعرف عن الإسلام إلا هذا المشهد. فلما يرون نحن سواء يأتون عندنا هنا أو يذهب أحد منكم إلى هنا ويرون معنى الإسلام سوف يتغيرون. خلاص دقيقة طيب نقف إن شاء الله. على كل حال أنا أختم بعد طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن لم نستطع أن نكون مقتدين به صلى الله عليه وسلم فعلى الأقل ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. يعني أنا أقصد أن بعض المسلمين بسبب سوء في تصرفاتهم أو بعض الذنوب والمعاصي جعلوا مجالا للكفار أنهم يطعنون في هذا الدين، ودليلهم وشاهدهم انظروا إلى حال المسلمين. يعني تعرفون يا أخوة مثلا في هولندا 60% من المساجين مسلمين بسبب أكثر الناس فيهم عصابات وانتشار فيه 60%. أنا فوجئت والله من النسبة هذا. فماذا يقال؟ لو كان إسلامهم في خير لو كان كذا لما أصبحت الأغلبية المسلمة هي التي في السجون. فلو أن أحدنا انتبه لهذه القضية وأن قد يؤتى الإسلام من قبله. أنا دخلت مرة مسجد في منطقة الدمام في السعودية بعد الصلاة وإحنا طالعين في لوحة كذا والله أخوان فيها دعاء خلع قلبي. يعني كاتب في الدعاء اللهم اجعلني أحمل هم الإسلام ولا تجعل الإسلام يحمل همي. الله فعلا بعض الناس يحمل هم الإسلام وبعض الناس الإسلام يحمل همه، يريده أن يكف من شره ويقصر من ضرره عليه. وهذا أنا والله يا أخوان أحب أن تجعله الشعار، يعني اللهم اجعلني أحمل هم الإسلام ولا تجعل الإسلام يحمل همي. فإن لم تكن تحمل هم الإسلام فعلى الأقل لا يحمل الإسلام همك. وأبشركم إن شاء الله أن هذا الدين منصور، كل ما حصلت حملة من هذه الحملات تزداد. يعني تعرفون يا أخوان الخطبة الماضية والتي قبلها تقريبا في مساجد العالم الإسلامي كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء عجيب لم يحصل يمكن في تاريخ الإسلام. كل أكثر من مليون مسجد يمكن تكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. أنا أختم بقصة يعني طريفة حصلت. كنا مرة زائرين الدنمارك فكنا نتحدث في بعض المناطق هناك عن مدى انتشار بارات الخمور، فقلتهم يعني هذه مشكلة، هذه قد يعني تفتح باب شر للمسلمين يعني. فقالوا لا نبشرك أن المسلمين لا يدخلون هذه البارات. قلت ما شاء الله تدينا؟ قالوا لا مش تدين، ممنوع. قلت عجيب، ولماذا ممنوع يعني ولماذا ممنوع المسلمين؟ قالوا كان في أخ صومالي في داخل إحدى البارات قبل المنع يشرب الخمر مع صاحبه الدنماركي، فهم سكرانين كذا. قال الدنماركي من محمد هذا؟ وسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الصومالي قال شوف أنا سكران لكن إلا محمد، فأخذ الخمر وضربه على رأسه وشج رأسه، فصدر قرار يعني بمنع المسلمين من دخول البارات. فأنا قلت والله هذه ضربة مباركة. فأسأل الله تعالى جنة وياكم مباركين وأن يوفقنا وياكم ويحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وجزاكم الله خيرا. وحتى نستطيع أن نكمل رحلتنا على سفينتنا المباركة لا بد لنا من استراحة نلتقط فيها الأنفاس ونستجمع فيها القوى مع استراحة شعرية. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوه على الهدى نحن دعاة الله أبطال الفدا نحن الذين بايعوه على الهدى نحن دعاة الله أبطال الفدا إنا إذا ما شئت مصباح الهدى أو إننا نار على كل العدا إنا إذا ما شئت مصباح الهدى أو إننا نار على كل العدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا بالحق كنا رافعين صوتنا وحاملين في الورى دستورنا بالحق كنا رافعين صوتنا وحاملين في الورى دستورنا لا نرغب الدنيا ولا نخشى الفناء وهل يهاب الناس من يهوى الردى لا نرغب الدنيا ولا نخشى الفناء وهل يهاب الناس من يهوى الردى نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا سنلد الدماء في السهول والربا كم من طغاة لم نلها مأربا سنلد الدماء في السهول والربا كم من طغاة لم نلها مأربا فينا رجال لا يخافوا مركبا لما الندى في العالمين له صدى فينا رجال لا يخافوا مركبا لما الندى في العالمين له صدى نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا لله نحيا أو نمت في حبه ولنقف إثر المصطفى وصحبه لله نحيا أو نمت في حبه ولنقف إثر المصطفى وصحبه فكل شيء قد غدا في جنبه شيء يسير من لدن رب الربا فكل شيء قد غدا في جنبه شيء يسير من لدن رب الربا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي فآتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله لقد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين ثم قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. ها أنا ذا أنتصر المحمد ومن سوى الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في سنة 582 حيث عبر بالشوبة قافلة من الديار المصرية في حالة الصلح مع أرناط أمير الكرك فنزلوا عنده بالأمان فغدر بهم وقتلهم فناشدوه الله والصلح الذي بينه وبين المسلمين. فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لمحمدكم يخلصكم. وبلغ ذلك السلطان صلاح الدين رحمه الله فحمله الدين والحمية على أنه نظر إن ظهر به قتله. وفي سنة 583 انتصر المسلمين على الصليبيين في موقعة حطين وأسر جميع ملوك الصليبيين سوى ملك طرابلس. وفرح الناس بنصر الله وجلس صلاح الدين فرحا مسرورا شاكرا لما أنعم الله عليه. ثم استحضر البرنس أرناط وأوقفه على ما قال له وقال له ها أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل فقتله وعجل الله بروحه إلى النار فأخذ ورمي على باب الخيمة. متى تغضب كلب ينتقم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فماذا فعلنا نحن في المقابل؟ كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم وقد مهد لهم هولاكو ذلك بسبب زوجتهم صليبية ظفر خاتون. وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحفل بسبب تنصر أحد أمراء المغول فأخذ أحد من النصارى في شتم الرسول صلى الله عليه وسلم يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقدا. وكان هناك كلب صيد مربوط فلما بدأ هذا الصليبي زمجر الكلب وهاج ثم عثب عليه وخمشه بشدة فخلصوه منه بجهد. فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في حق محمد. فقال الصليبي كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير إليه بيدي فظن أني أريد ضربه. ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم وأقذع في الشتم فما كان إلا أن قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع حلقه فمات الصليبي من فوره. فعندها أسلم نحو 40,000 من المغول. إلا رسول الله غير الحقيقة لا أقول قد خاب من شتم الرسول. شتم النبي محمد من كافر وقح جهول. تبا لقوم سذج قد أحدثوا أمرا مهول. خاضوا بعرض طاهر سفهاء ليس لهم عقول. يا مسلمون لتدافعوا ولتحفظوا عرض الرسول وامضوا لنصرة دينكم وشعاركم إلا الرسول وشعاركم إلا الرسول وشعاركم إلا الرسول. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن وقد ارتفعت أمواج الفتن أصبحنا في حاجة إلى من يرشدنا ويلقي إلينا بطوق النجاة حتى ننجو بفضل الله ومع استراحة بعنوان فتوى. العلم بل بالأدب فنال أعلى الرتب تعيش ثم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب فتوى هامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هل يجوز لنا نحن المسلمين أن نشاهد هذا الفيلم المسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز مشاهدة هذا الفيلم لأنه استدعاء من المشاهد لهذا المنكر الفظيع والكفر الشنيع، ويجوز لطائفة من أهل العلم والاختصاص النظر إليه لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة لدحض شبهاته والرد عليها ومقاضاة ومحاسبة من قام بذلك. وعليه أخي الحبيب فاحذر من مشاهدة هذه الأفلام التي تستهدف التقليل من شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ها قد انطلقت سفينتنا، ولكن للأسف يعني وصلنا إلى قبل الأخيرة، المحطة قبل الأخيرة من رحلة هذه السفينة، لكنها لن تنقطع بإذن الله سبحانه وتعالى. فسفينة طلائع الدعوة السلفية مستمرة بفضل الله عز وجل، وتشق طريقها في هذا البحر الخضم في وسط الفتن التي تموج كموج البحر، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى سوف تنطلقون وتستمرون بفضل الله عز وجل في عامكم الدراسي، هذا العام الدراسي الجديد. والآن سوف نلخص لكم توصيات وتوجيهات قد خلصنا إليها من لقائكم، لقاء طلائع الدعوة السلفية في هذا العام، العام الدراسي الجديد. أخي الحبيب، انصر نبيك صلى الله عليه وسلم بالاعتزاز والفخر به، انصر نبيك باتباعه، لأنك لن تدخل الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. اتخذ الرسول قدوة في حياتك، في معاملاتك مع والديك، مع أهل بيتك، مع أصدقائك في مدرستك، مع الناس جميعا. أخي الحبيب، حسن أخلاقك باتباعك لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، كن حاملا لهم الإسلام، ولا تكن ممن يحمل الإسلام همه. كن حاملا للإسلام، كن حاملا لهم الإسلام، ولا تكن ممن يحمل الإسلام همه. أخي الحبيب، انصر نبيك بدعواتك إلى الله عز وجل، وبأمرك إلى المعروف ونهيك عن المنكر في مدرستك، هذا الحقل الدعوي الجميل الخطير الكبير، فرصة لك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بدعوته، واستمسك بغرسه حتى تلقاه على حوضه الشريف يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما كنا نود أن نوصله إليكم، فعسى ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرفع شأنكم، وأن يثبت خطاكم، وأن يثبتكم على الإيمان. وأما الآن فسوف يعني يشرفنا الشيخ مصطفى دياب حتى يأتي، وهناك سحب على بعض الجوائز، فيسلم عليكم وينصحكم ثم يوزع عليكم بعض الهدايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهنئكم بالعام الدراسي الجديد، ونسأل الله عز وجل أن تبدأوا في هذا العام عام دعوة ومذاكرة ولا مذاكرة بس؟ الاثنين ولا واحدة؟ انتوا نايمين؟ نايمين ولا صحيين؟ الاثنين ولا واحدة؟ يعني دعوة ومذاكرة ولا مذاكرة بس؟ ولا دعوة بس؟ لا الاثنين دعوة ومذاكرة. نحن نريد التفوق، يعني مش عايزين الاخ عندنا يكون اخر واحد ولا طالع بدور تاني ولا نجح بالعافية، كل الكلام ده مفعش خالص مفعش خالص. نحن نريد التفوق، مش عايزين نجاح بس، لا التفوق. لا تنسى ان التفوق ده صورة من صور بر الوالدين، يعني والدتك بتفرح لما تنجح ولا لا؟ طب لو جبت مجموع كبير هتفرح اكتر اكيد، ودوت يتبعه برضو نفقة، ولا ايه رأيك؟ يعني هتميل على ابوك شوية، يا بابا الموبايل، هيجيب لك موبايل جديد، يجيب لك مش عارف نظارة جديدة، يجيب لك تشيرت جديد، على حسب المجموع. مجموع اقل يقول لك ايه الخيبة اللي انت فيها دي، اجيب لك على ايه؟ ده انا اجيب لك شبشب، اجيب لك كوتشي. فطبعا احنا محتاجين التفوق، ومحتاجين ان احنا فعلا نكون نموذج للمسلم الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه ايه محدش فاكر ولا واحد فاكر؟ ها شبه ايه؟ طيب صفحة مصحف، صفحة مصحف. والنبي سيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين أخلاقنا تكون زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نبقى إحنا نتمثل بآيات القرآن، نتدبرها ونعيشها ونعمل بيها حتى نكون فعلا جيل يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نكونوا بنتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كده بالكلام، يعني نقولوا إحنا مسلمين وإحنا بنتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده إحنا متخلفين عن السنن، بل متخلفين عن الفرائض. ما ينفعش، لازم نلتزم بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا، فخذوه كله، مش تاخد حبة وتسيح حبة، لابد أن نأخذ كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث الذي نحن فيه الآن من تطور الناس وسبهم للرسول عليه الصلاة أو تطورهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، المفترض أن احنا يبقى لنا أدوار إيجابية فعلا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة زي ما سمعنا من مشايخنا الأخلاق، احنا يكون أخلاقنا كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين بقى مش دايما احنا نقول لكم اعملوا ايه اعملوا ايه، ما ينفعش، يعني انا ما احبش كده على طول، انا عايزكم انتوا اللي تقولوا راح نعمل ايه. هل ده صعب ولا سهل؟ اكيد سهل، يعني ممكن بعد ما نخلص اللقاء نعمل ورش عمل صغيره كده اهو، كل مثلا 5-6 يقعدوا مع بعضهم لمده ربع ساعه يفكروا انا كيف انصر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ لسه كنت مع اخوه النهارده في كفر الدوار لسه قبل ما اجي اللقاء على طول، فعاملين الاسبوع الجاي يوم السبت اسمه نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عملوا بجات كده هوت على وعلى صدرهم، ويتحركوا في كل مكان يتكلموا عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يتكلموا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلموا على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، يتكلموا عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم عملوا صفحة على الفيسبوك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، عاملين برامج إذاعية طول الأسبوع على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. غير بقى اليوفط اللي بتتعلق والحاجات كتيرة جدا. أنا عايز نحنا نقعد نعمل ورش عمل صغيرة كده بسرعة ونفكر كل واحد مننا كيف يخدم هذا الدين وهذه القضية، وكيف يشارك في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حضوركم وتشريفكم، واللقاء دوت أول لقاء بعد الأجازة الصيفية، وإن شاء الله نرجو أن اللقاء الثاني يكون أقوى وأكثر، وان كل واحد ما يجيش لوحده. يعني سيادتك ناوي تيجي اللقاء الجاي ولا مش ناوي؟ اللي مش ناوي يجي اللقاء الجاي يرفع ايده ان شاء الله. ما تنزل ايدك يا حبيبي، انت بتهرش بس. ايوه كده، خلي بالك، اي واحد يرفع ايده دي له واحد عصير. اذا المره الجايه ان شاء الله، المره الجايه ان شاء الله حضرتك، ويكون معاك على الاقل واحد، على الاقل واحد بس. هل ده ممكن يكون من نصره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن يكون؟ طبعا، لانك بتعرفه بدينه، بتعرفه برسوله صلى الله عليه وسلم. فانت لو نجحت انك تجيب على الاقل واحد هتبقى انت ناجح بمقبول، يعني هنعديها لك. لكن مفترض تنجح بتميز وتفوق. فان شاء الله انا امل باذن الله ان يكون اللقاء القادم اكثر عددا واقوى في ادائه، واحنا كمان عايزين مشاركتكم. يعني احنا عندنا الشباب النهارده اللي قدم دول اخوانكم، طيب انتم اكيد عندكم مواهب وامكانيات تقدروا تقدموا، اي واحد عنده قدرة ان هو يشارك ويساهم معنا احنا يتقدم واحنا هنسمعه وهنشوفه متميز في ايه، وممكن يكون له فقرة وفقرات البرنامج القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. طبعا عشان طولنا عليكم هنا في ورق وفي سحب ومفترض احنا نسحب. فين الجوائز؟ الجوائز دي رقم 100 رقم 100 رقم 100. انت ايه ده؟ انت مع ورقة ثانية؟ انتوا خدتوا منه ورقة ولا ايه؟ رقم 100 هو حر؟ ما جاش ازاي ده مستلمه هو داخل؟ طيب رقم 33 لا بقى مش معه. رقم 33 اهو المفترض اللي داخل معاه ورقة ثانية اهي، يعني ده موجود هنا. رقم 49 49 49 جزاك الله خير. ثمانية وخمسين واحد وثلاثين لا دي واحد وستين واحد وستين تسعة وعشرين أنا أفضل أسحب لغاية ما دول يخلصوا. ماشي جزاك الله خير تفضل. ستين تسعة وستين بص مش عارفه جي يسحب ستة دخلنا في الأحاد ستة الراجل ده جاي بدري خلي بالك لا ده 77 سبعتين 77 77 لا سبعتين 77 فين 77 ده اخر واحد. جزاكم الله خير يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.